تكلم عن عصمة الأنبياء من الكبائر. تجب للأنبياء العصمة من الكبائر، أي كبائر الذنوب كشرب الخمر والزنا والانتحار. فلا يجوز اعتقاد أن سيدنا لوطا شرب الخمر وزنى بابنتيه، ولا يجوز اعتقاد أن سيدنا يونس ألقى بنفسه في البحر لينتحر، أو أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هم أن يلقي بنفسه من رأس الجبل ليقتل نفسه. فمن اعتقد ذلك فهو كافر، لأن الانتحار ذنب كبير وهو أكبر الذنوب بعد الكفر، فلا يتصور حصوله من الأنبياء. وتحريم ذلك يفهم من قوله تعالى في سورة النساء: ولا تقتلوا أنفسكم.